الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز لي إقامة الفرح في أيام التشريق حيث أني عزمت على الزواج بإذن الله؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، فمن منع أحدا من فعل من الأفعال فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا المنع، لأن الأصل براءة الذمة من المنع، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يريد الناقل. وبناء على ذلك فلا حرج عليك إن شاء الله أن تجعل يوم زواجك في أيام